العضلة خلاص ما عادتش تقدر. نقوم نقول له يا أخي اسرق العضلة، يعني إيه؟ كل يوم زود لك نص كيلو، يوم النهاردة شال 50 يجي بكرة يعمل إيه؟ يشيل 50.5، تبقى سهلة شوية. بقول لك اسرق العضلة لحد ما يبقى يجيب رقم إيه؟ رقم عالي لحد إيه؟ لحد 100. فده يسموه حاسة الإيه؟ العضلة، اللي يعرف ثقل الأشياء وكثافتها يعني كتلتها جامدة عن غيرها. طب ادي حاسة، أم قال لك طب أنت تروح تشتري قماش وبعدين تمسك كده القماش وتمسك التاني تقول لا ده دي أنعم وده أرق. في فرق بين أرق وأنعم. أرق يعني في السمك، تقول لك ده تقيل ينفع في الشتاء دي، تقيل. لا ده خفيف ما ينفعش إلا في الصيف. بقى أناملك مش عملت كده حسيت بإن ده خفيف، إزاي الكلام ده؟ قال لك دي حاسة الإيه؟ حاسة البعد. يعني إيه البعد؟ الأنملتين لهم عشرة ويا بعض كده، لما ينحطوا كده يعرفوا إنهم قريبين من بعض، إن جات ورقة بينهم يعرفوا إنهم إيه؟ بعدوا عن بعض، إن جات ورقتين يقول بعدوا أكثر، إن جات ثلاثة كرتونة يقول ده بعدوا. اسمها حاسة الإيه؟ حاسة البعد. هي دي اللي بتدي إذا حواسي. إذا كل الحواس دي بتعمل إيه؟ بتلتقط من الوجود وتعرض على العقل، والعقل يقعد يغربلها ويشوف إيه اللي ينفع عشان يبقى مبدأ. مبدأ يعني إيه؟ يعني إيه نمشي عليه في حياتنا ولا نعيش نجربه مرة تانية، اللي هو يبقى إيه؟ عقيدة. ساحة العقيدة ما تيجي في القلب، القلب بيضخ سائل الحياة في الجسم، الجوارح بتعمل ايه؟ ما هي الطاقه عاد. تقوم لما العقيده تدخل في القلب وتستقر يضخ مع السائل عقيدته، تبقى الجوارح كلها تاخد الايه؟ تشرب العقيده عاد. ولذلك وفي الجسد مضغه اذا صلحت واذا فسدت فسد الجسد كله. طيب عال قوي. وبعدين قال لك بس قال لنا حواسه وبس كده؟ أما قال لك لا، وخلق العقل اللي هيغرب، وخلق القلب اللي هتستقر فيه العقيدة ويضخ ده كلها للجوارح. طب وإيه كمان؟ قال لك وخلق في غرائز. غرائز غرائز يعني أمور لازمة لك، بس أنت قد تحولها عن واجبها. يوم الدين يجي عشان يقول لك عل الغريزة، يعني انا مش عايز افطس الغريزه دي لان هي لازمالي. طب غريزه الجوع ضروريه ولا مش ضروريه؟ طب عال قوي. والغريزه الجنسيه، طب ما هي كده برضه ضروره. ام قال لك بس احنا عايزينك الدنيا يعليها، يعليها يعني ايه؟ ما يخليهاش واطيه. ازاي؟ يستعملها فيما خلقت له ولا يزيد. غريزة الجوع خلاها تديك مقومات حياتك. حسب ابن آدم ايه؟ لقيمات يقمن صلبة. ما تعملهاش بقى ايه؟ شرح. طب حب الاستطلاع غريزة. حتى واحد لما يشوف اتنين بيتكلموا بعض يحاول يقدم كده عشان واحد عايش مش عارف، يقول لك اخي عايش ازاي دي؟ شايفه ده مرتبه بسيط عايز يستطلع يشوف حالته ايه. ده حب الاستطلاع غريزه. يقول لك ايوه حب الاستطلاع غريزه، بس لها مهمه، مهمه ان تكتشف بها سر الله في الوجود، انما بعيدها عن انك تتجسس عن الناس. ما تتجسس، تبقى بتعلي الغريزه ما تتصهاش. ولذلك حق سبحانه وتعالى ياتي للمؤمنين على منهج واحد بحاجات متقابلة. عزيز وذليل يقول لك ايه؟ ومش مطبوع على عزة دائمة ولا على ذلة دائمة. فيه موقف يتطلب ان يكون عزيزا وموقف يتطلب، فالعزة تبقى على مين؟ على اللي عامل عليك قايم، تعمل عليه قايم وتكبسه. والذليل ان المؤمن المنكسر خليك ذليل له. ولذلك يقول لك ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. تقول لك شديد ورحيم يعني في وقت واحد، نتيجة ازاي دي؟ أما قال لك دليل،